واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير سورة مريم عليها السلام، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 38 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يخبر، يقول تعالى مخبرا عن الكفار يوم القيامة أنهم يكونون أسمع شيء وأبصره، يعني هذا الأسلوب يقال له أسلوب التعجب. أسلوب التعجب إما أن نقول يعني ما أفعله أو أفعل به، ما أفعله أو أفعل به. إذا أردت أن تتعجب من يعني قوة سمع شخص فتقول ما أسمعه أو تقول أسمع به، تتعجب من كرمه تقول ما أكرم زيدا أو أكرم بزيد. فهنا أسمع بهم يعني ما أسمعهم، يعني تعجب من إيه؟ من قوة سمعهم. أسمع بهم وأبصر يعني تعجب من قوة سمعهم وقوة بصرهم. فيقول تعالى مخبرا عن الكفار يوم القيامة أنهم يكونون أسمع شيء وأبصره، يعني أقوى شيء سمعا وبصرا. كما قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. واضح هذا من تفسير القرآن بالقرآن، أي يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم شيئا، ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لكان نافعا لهم ومنقذا من عذاب الله. ولهذا قال أسمع بهم وأبصر، أي ما أسمعهم وأبصرهم يوم يأتوننا، أي يوم القيامة. يعني هذا الكلام الذي يقولونه، يقولون إيه؟ فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، يقولونه حين لا ينفع الندم. يعني يقولون ذلك، لو أنهم قالوه في الدنيا لنفع، يعني وتابوا في الدنيا قبل معاينة العذاب لنفعهم، لكن بعد أن بعثوا ورأوا النار ويعني وقضي الأمر فلا ينفعهم هذا الندم. يقول سبحانه لكن الظالمون اليوم، أي في الدنيا، في ضلال مبين، أي لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك. يعني في الدنيا مطلوب منهم الإيمان يكفرون، وفي الآخرة يعني حين يأتي وقت الجزاء والحساب يظهرون الطاعة لله تعالى ويندمون على ما فات في وقت يعني لا ينفعهم فيه ذلك. ثم قال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة، أي أنذر الخلائق يوم الحسرة، يعني خوفهم. أنذرهم يوم الحسرة يعني خوفهم من يوم الحسرة. وهذا من أسماء يوم القيامة، له يوم القيامة له أسماء كثيرة في كتاب الله تعالى، يوم التناد، يوم التلاق، يوم الدين، يوم الحسرة، يوم التغابن، كلها يعني أوصاف لما يحصل في ذلك اليوم. وأنذرهم يوم الحسرة، يعني أنذر الخلائق يوم الحسرة، يعني بعد أن ذكر الله تعالى يعني حسرة الكفار يوم القيامة حيث لا تنفعهم الحسرة، فيخوفهم بهذا اليوم في الدنيا. وأنذرهم يوم الحسرة، أي أنذر الخلائق يوم الحسرة، إذ قضي الأمر، أي فصل بين أهل الجنة وأهل النار، ودخل كل إلى ما صار مخلدا فيه. يعني هذه الحسرة تكون عندما يقضى الأمر ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يتحسرون على ما فاتهم، وأنهم كان بإمكانهم أن يؤمنوا في الدنيا وكفروا فيتحسرون ولا ينفعهم ذلك. وهم أي اليوم في غفلة عما أنذروا به، وهم لا يؤمنون أي لا يصدقون به. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، وهم في غفلة، يعني وهم اليوم في غفلة وهم لا يؤمنون يعني بيوم القيامة. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار. يعني الله سبحانه وتعالى من تمام قدرته أنه عز وجل يقلب الحسيات معنويات والمعنويات حسيات. يعني الموت هذا شيء معنوي، يعني الشيء المعنوي اللي هو يعني لا وجود له إلا في الذهن، يعني لا وجود له في الخارج إلا كصفة في متصف بها يعني، لكن الموت نفسه هكذا يعني ليس له وجود خارج الذهن. إنسان يتصور معنى الموت في ذهنه، لكن وجوده في الخارج عبارة عن صفة تحل بالمتصف بها. يعني تقول فلان ميت، فهو الموت يعني من خلال إيه كونه صفة في شخص الميت، لكن هو الموت نفسه ليس يعني إيه شيئا يحس أو يرى يعني في ككائن محسوس في الدنيا. لكن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يجعل الموت هذا في صورة حسية، يعني في شكل إيه تبشل أملح، فيوقف بين الجنة والنار. فكذلك مثلا في قلب المعنويات حسيات والعكس، مثلا العمل الصالح والعمل السيء، يعني فالعمل يأتي أيضا في القبر في صورة رجل يعني حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، يقول أنا عملك الصالح، يقول من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، يقول أنا عملك الصالح فيأنس به في قبره. والكافر والعياذ بالله تعالى يأتيه عمله السيء، يعني في صورة شخص يعني كريه المنظر كريه قبيح الثياب نتن الريح، يقول من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر، ويستوحش منه يقول أنا عملك السيء عياذا بالله تعالى. وكذلك يوم القيامة يعني ثواب تلاوة آل البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما. فيعني تلاوة العبد لهما هذا العمل الذي هو يعني شيء معنوي يتحول إلى يعني صورة حسية بأمر الله تعالى. فيؤتى بالموت يعني كأنه كبس، ويوقف بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا، فيشرئبون فينظرون ويقولون نعم هذا الموت. الله سبحانه وتعالى يلقي في قلوب أهل الجنة وأهل النار يعني أن هذا الكبش الذي أمامهم هذا هو الموت، يعني أول ما ينظرون إليه يقول الله تعالى لهم هل تعرفون هذا، ينظرون إلى الكبش يقول نعم هذا هو الموت. وأهل النار نفس الشيء. قال فيؤمر كذلك، قال فيقال يا أهل النار هل تعرفون هذا، قال فيشرئبون فينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح، يذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. الموت نفسه يموت يعني في ذلك الوقت. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. قال وأشار بيده، قال أهل الدنيا في غفلة الدنيا. قال هكذا رواه الإمام أحمد، وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الأعمش به، ولفظهما قريب من ذلك، يعني اللفظ السابق هذا هو لفظ الإمام أحمد، والبخاري ومسلم رواه الحديث ولفظهما قريب من لفظ أحمد. كل بخاري ومسلم هما تلميذان للإمام أحمد، ولذلك يعني دائما يقدم رواية أحمد الشيخ ثم يذكر تلميذين. قال وقد روى هذا الحديث الحسن بن عرفة، قال حدثني، يذكر رواية أخرى للحديث فيها بعض التفصيلات الزيادة وبعض الزيادات. الحسن بن عرفة أحد أئمة الحديث، وله جزء يعني فيه أحاديثه التي يرويها جزء الحسن بن عرفة. فالإمام الحسن بن عرفة يعني روى هذا الحديث، قال حدثني أسباط بن محمد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا فذكر مثله، وفي سنن ابن ماجه وغيره من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه، وهو في الصحيحين عن ابن عمر. ورواه ابن جريج قال قال ابن عباس فذكر يعني نحوه يعني. قال ورواه أيضا عن أبيه أنه سمع عبيد بن عمير يقول في قصصه يؤتى بالموت كأنه دابة فيذبح والناس ينظرون. وقال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال حدثنا أبو الزعراء عن عبد الله هو ابن مسعود في قصة ذكرها قال فليس نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار وهو يوم الحسرة، فيرى أهل النار البيت الذي في الجنة فيقال لهم لو عملتم فتأخذهم الحسرة، قال ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار فيقال لولا أمن الله عليكم. وهذا ورد يعني في حديث البراء رضي الله عنه وغيره في يعني في الحديث الذي فيه صفة الاحتضار ووضع الميت في قبره، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام حال احتضار إن العبد المؤمن إذا احتضر، وذكر الحديث، وبعدين وإن العبد الفاجر إذا احتضر، وذكر الحديث. فلما ذكر يعني في قصة العبد المؤمن عندما يحتضر وتأتيه ملائكة الرحمة يعني ويقبضون روحه وتسيل يعني كالقطرة من في السقاء، كأن قطرة ماء تسيل من فم القربة يعني بيسر وسهولة، ويوضع المؤمن في قبره ويأتيه الملكان ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، يقول ربي الله دين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا، ويفسح له في قبره مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة، فمما يأتيه من ريحها وطيبها، إلى أن ذكر في هذا الحديث يعني أن المؤمن يرى مقعده من النار ويرى مقعده من الجنة، يعني كل إنسان الله سبحانه وتعالى أعد له مكانا في النار وأعد له مكانا في الجنة، إن مات كافرا والعياذ بالله فمقعده يكون هذا مكانه في النار، وإذا مات مؤمنا هذا مكانه في الجنة، كل إنسان سواء المؤمن أو الكافر. فالمؤمن يرى مقعده في النار ويقال له يعني هذا مقعدك الذي نجاك الله منه، يعني لو مت كافرا كان هذا المكان مخصص لك في النار ستكون فيه، ولكن الله تعالى نجاك منه، فيكون هذا يعني نعيما للمؤمن، يعني انه يعني نعيم معنوي، فرحة النجاة من هلك يعني كان يمكن ان يقع فيه، ويرى مقعده في الجنة الذي سيصير إليه، فيبشر وهو في قبره ويرى بيته في الجنة ويقال له هذا يعني مقعدك في الجنة أو بيتك في الجنة، فيستبشر بذلك ويفرح به. والكافر والعياذ بالله تعالى نفس الشيء أيضا، يرى مقعده في الجنة المكان الذي كان معدا له في الجنة ويقال له لو يعني لو أنك آمنت لكان هذا هذا يعني الذي كان معدا لك في الجنة لو آمنت، فيزداد حسرة وغمة، فهذا نوع من العذاب المعنوي، يعني أنه يتحسر يعني على نعيم يعني كان بالإمكان أن يحصل عليه، ولكنه بسبب يعني كفره وعمله حرم منه، فيكون هذا يعني أشد إيلاما له، فهذا يوم الحسرة يعني، أو هذا نوع من الحسرة التي يتحسرها الكافر. ولهذا ورد يعني في قوله تعالى أورثتموها بما كنتم تعملون، في قوله تعالى أورثنا الأرض أي أرض الجنة، فجاء في تفسيرها أن الله تعالى يورث المؤمنين منازل الكافرين، يعني بعدما يدخل المؤمنون الجنة والكفار النار، الكفار عددهم أكبر من عدد المؤمنين، والأماكن التي كانت معدة لهم في الجنة يعني أماكن كثيرة، فالله سبحانه وتعالى يفرقها على المؤمنين، يعني بعدما يعطى المؤمنون أماكنهم في الجنة ويورث الله المؤمنين منازل الكافرين، يعطيها الله تعالى للمؤمنين زيادة على ما هو لهم يعني. ويبقى في الجنة فضل في الأحاديث، يعني بقى الله تعالى يعطي المؤمنين منازل الكافرين، ويعطي كل إنسان يعني ملكه لا حد له ولا نهاية له، ويبقى في الجنة فضل يعني أماكن زيادة لا أحد يسكنها، فينشئ الله خلقا فيسكنهم إياها، يعني سبحان الله هؤلاء خلق آخر يعني ما عاشوا في الدنيا ولا وجدوا فيها، الله تعالى يخلقهم في الجنة ويسكنهم إياها برحمته سبحانه وتعالى. قال وقال السدي عن زياد عن زر بن حبيش عن ابن مسعود في قوله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت في صورة كبش أملح حتى يوقف بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنيا فلا يبقى أحد من أهل عليين ولا في أسفل درجة من الجنة إلا نظر إليه، ثم ينادى يا أهل النار هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنيا فلا يبقى أحد في ضحضاح من نار ولا في أسفل درك من جهنم إلا نظر إليه. الضحضاح اللي هو يعني زي ما يكون يعني الأرض مبتلة كذا ماء قليل فيغوص فيه يعني يبل قدمه، فمن أهل النار يعني من هو في ضحضاح من النار، يعني أخف أهل النار عذابا يكون يعني في نار كذا تغطي قدمه يعني ويغلي منها دماغه والعياذ بالله، هذا يعني أخف أهل النار عذابا، ومنهم من هو مغموس يعني في دركات يعني سفلى في النار، فلا يبقى أحد في ضحضاح من نار اللي هو يعني في نار قليلة تغطي قدمه، ولا في أسفل درك من جهنم إلا نظر إليه، ثم يذبح بين الجنة والنار، ثم ينادى يا أهل الجنة هو الخلود أبد الآبدين ويا أهل النار هو الخلود أبد الآبدين، فيطرح أهل الجنة فرحة لو كان أحد ميتا من فرح ماتوا، ويشهق أهل النار شهقة لو كان أحد ميتا من شهقة ماتوا، يعني لو كان أحد سيموت يعني ذلك اليوم من الفرح، في ناس طبعا ماتوا من الفرح في الدنيا، لكن القصد يعني في ذلك اليوم لو كان أحد سيموت من الفرح في ذلك اليوم لماتوا من شدة الفرح يعني، وأهل النار لو كان أحد ميتا يعني من هذه الشهقة لماتوا. فذلك قوله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، يقول إذا ذبح الموت، هنا التفسير إذ قضي الأمر يعني إذا ذبح الموت يعني وتأكد أهل الجنة من خلودهم وأهل النار من خلودهم، فحينئذ تحصل هذه الحسرة للكافرين والعياذ بالله تعالى، يعني ينقطع الأمل، يعني كان عندهم أمل أن يموتوا أو يرحموا من هذا العذاب أو كذا، أو يخرجوا منه، فيخبرون بأنهم باقون فيه إلى أبد الآبدين. قال رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وأنزلهم يوم الحسرة من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذره عباده. يوم الحسرة اسم من أسماء يوم القيامة، يعني حذر الله تعالى عباده منه وعظم هذا اليوم بهذه الأسماء التي سماه بها، يعني فيها تخويف منه وتحذير منه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وأنذرهم يوم الحسرة قال يوم القيامة، وقرأ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، من تفسير القرآن بالقرآن، يعني يوم الحسرة هو اليوم الذي تتحسر فيه النفوس على ما فرطت، وقرأ الآية الكريمة. وقوله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، قال يخبر تعالى أنه الخالق المالك المتصرف، وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقى هو تعالى وتقدس، ولا أحد يدعي ملكا ولا تصرفا، بل هو الوارث لجميع خلقه الباقي بعدهم الحاكم فيهم، فلا تظلم نفس شيئا ولا جناح بعوضة ولا مثقال ذرة. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، فالجميع يفنى والله سبحانه وتعالى هو الباقي، كل الأرض ومن عليها مآلها إلى الله تعالى وإلينا يرجعون. قال ابن أبي حاتم ذكر هدبة بن خالد القيسي قال حدثنا حزم بن أبي حزم القطعي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة، عمر بن عبد العزيز الخليفة كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن يعني والي الكوفة، أما بعد فإن الله كتب على خلقه حين خلقهم الموت فجعل مصيرهم إليه، وقال فيما أنزل من كتابه الصادق الذي حفظه بعلمه وأشهد ملائكته على خلقه إنه على حفظه. نعم طبعا، طبعا لو على خلقه لابد ما يكونش المقصود بها خلق القرآن طبعا، ولكن سيكون مقصود أن الله أشهد الملائكة على عباد الله يعني، لكن لو في نسخة على حفظه هذه تكون هي الصحيحة يعني. فيما أنزل من كتابه الصادق الذي حفظه بعلمه وأشهد ملائكته على حفظه، هكذا نعم. طبعا القرآن كلام الله ليس بمخلوق. إنه يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. ثم يقول سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واذكر في الكتاب إبراهيم واتله على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام، يعني قوم إبراهيم كانوا يعبدون الأصنام، وقوم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أبو جهل وأبو لهب وأمثالهم كانوا يعبدون الأصنام، فالله تعالى يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام اذكر إبراهيم وقصته مع قوم عبدة الأصنام الذين يشبهون قوم محمد عليه الصلاة والسلام الكفار قريش، واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين هم من ذريته ويدعون أنهم على ملته، يعني كفار العرب هم من ذرية إبراهيم عليه السلام وكانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، لكنهم في حقيقة الأمر قد حرفوها، كان أجدادهم على ملة إبراهيم عليه السلام، ولكن عمرو بن لحي رجل من أجداد العرب هو الذي أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب ودعا الناس إلى عبادة الأوثان وحرف دين إبراهيم عليه السلام، ويدعون أنهم على ملته وقد كان صديقا نبيا مع أبيه، كيف نهاه عن عبادة الأصنام؟ يعني قصته مع أبيه كيف نهى أباه عن عبادة الأصنام؟ فقال، وهنا وصف إبراهيم عليه السلام بأنه الصديق النبي، يعني منزلة النبوة أعلى من منزلة الصديقية، فالاتصاف بالمنزلة الأعلى لا يمنع الاتصاف بما دونها من الصفات، يعني لا تعارض بين الجمع بينهم، يعني نستطيع أن نقول يعني كل نبي صديق وليس كل صديق نبي، هناك صديقون ليسوا أنبياء كأبي بكر الصديق رضي الله عنه مثلا، لكن كل الأنبياء هم يعني الصديقون، يعني جمعوا الصديقية ومنزلة أعلى منها، يعني كمل صدقهم وتصديقهم بالإضافة إلى رتبة النبوة، يعني فالاتصاف بالرتبة الأعلى لا ينافي الاتصاف بالرتبة التي دونها. يعني كيف نهاه عن عبادة الأصنام؟ فقال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يقول فإن كنت من صلبك وترى أني أصغر منك لأني ولدك فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك بعده. يعني إبراهيم عليه السلام يمهد لأبيه، لأن العادة أن الأب يعني هو الأعلم والأعرف والأكثر خبرة من الابن، والابن يتبع الأب، لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، الله تعالى أعطى هذا الابن من العلم ما لم يعطه للأب، فالأب عليه ألا يتكبر عن اتباع العلم إذا وجد ابنه على علم هو لم يؤته وهو على حق لم يعرفه هو، فعليه أن يتواضع الحق ويتبع الحق حتى لو جاءه به ابنه أو من هو أصغر منه. قال فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي طريقا مستقيما موصلا إلى نيل المطلوب والنجاة من المرهوب، يا أبت لا تعبد الشيطان، أي لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام، فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به. إذن عبادة الشيطان ليس بالضرورة أن من يعبد الشيطان أنه يعبده يعني بصورة مباشرة يذبح له وينذر له، وإنما يعني من أطاع الشيطان في عبادة غير الله سبحانه وتعالى فقد عبد الشيطان، بمعنى أنه أطاعه في عبادة غير الله. فهنا أبو إبراهيم يعني أطاع الشيطان في عبادة الأوثان، لأن الشيطان هو الذي دعا إلى عبادة الأصنام وهو اتبعه في ذلك فصار عابدا له بهذا المعنى. كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أيضا نفس المعنى، يعني من بني آدم هناك فئة يعني قليلة يعبدون الشيطان صراحة، يعني يصرحون عبادة الشيطان، موجود منهم ناس في العراق وناس في الغرب هنا وناس، يعني يصرحون أن معبودهم هو الشيطان ويتقربون له، فهؤلاء فئة، لكن الغالب من يعبد الشيطان لا يعبده بصورة مباشرة ولكن يطيعه في عبادة غير الله، فهو في النهاية هو عابد للشيطان بهذا المعنى. وقال إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، يعني يعبدون من دون الله إناثا لأنهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك، وكانوا يسمون الأوثان أسماء، يعني أسماء الإناث يعني اللات والعزى ومناه، فكانوا يعبدون هذه المعبودات ويعبدون الشيطان المريد الخارج عن طاعة الله تعالى. وقوله إن الشيطان كان للرحمن عصيا، أي مخالفا مستكبرا عن طاعة ربه فطرده وأبعده، فلا تتبعه تصر مثله، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أي على شركك وعصيانك لما آمرك به فتكون للشيطان وليا. إبراهيم عليه السلام يخاف على أبيه أن يمسه عذاب من الله تعالى بسبب شركه فيكون للشيطان وليا، والولي أي المحب والنصير والمعين، يعني فلا يكون لك مولا ولا ناصرا ولا مغيثا إلا إبليس. يكون ولي يعني لو عبد الشيطان وأطاعه في الشرك بالله صار الشيطان وليه، يعني هو الذي ينصره ويغيثه ويعينه، هو الشيطان. وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شيء، يعني الشيطان وقت الجد سيتهرب منه، يقول إني أخاف الله، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. قال بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك، كما قال تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. ثم يأتي جواب الأب، يعني كيف أجاب أبو إبراهيم وكيف رد على طلب ابنه إبراهيم عليه السلام. يقول سبحانه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال وقول الله تعالى مخبرا عن جواب أبي إبراهيم لولده إبراهيم فيما دعاه إليه أنه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، يعني أما تريد عبادتها ولا ترضاها فانتهي عن سبها وشتمها وعيبها. وعندنا الراغب في الشيء والراغب عن الشيء، الراغب عن الشيء عكس الراغب في الشيء، فالفعل رغب ومشتقاته يعني يختلف معناه بحسب الحرف الذي يتعدى به. إذا قلت رغب فلان في كذا يعني أحبه وطلبه، وإذا قلت رغب فلان عن كذا يعني كرهه وأعرض عنه وتتنبه. يقول يعني إذا كنت لا تريد أن تعبدها ولا ترضاها ورغبت عنها فانتهي عن عن سبها وشتمها وعيبها، فإنك إن لم تنتهي عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك. وهو قوله لأرجمنك، إذا معنى لأرجمنك يعني لأسبنك وأشتمنك، يعني ليست على ظاهرها بمعنى الرجم بالحجارة، ولكن المقصود به لئن لم تنتهي لأرجمنك يعني لأسبنك وأشتمنك إذا لم تنتهي عن سب الآلهة وشتمها. قاله ابن عباس والسدي وابن جريج والضحاك وغيرهم. وقوله واهجرني مليا، قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق يعني دهرا، وقال الحسن البصري زمانا طويلا، وقال السدي واهجرني مليا قال أبدا. إذن هنا يقول له واهجرني مليا يعني اجتنبني زمانا طويلا، أو في التفسير الآخر اجتنبني أبدا لا أريد أن أرى. وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس واهجرني مليا قال سويا سالما قبل أن تصيبك مني عقوبة. يعني كأنه تهدي، قل واهجرني مليا يعني ابتعد عني الآن وأنت سليم معافا حتى لا أجعلك يعني لا أعاقبك عقوبة تجعلك يعني تهجرني وأنت يعني مصاب يعني بشيء من أثر الضرب أو العقوب. وكذا قال الضحاك وقتادة وعطية الجدلي وأبو مالك وغيرهم واختاره ابن جرير. قال فعندها قال إبراهيم لأبيه سلام عليك كما قال تعالى في صفة المؤمنين: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذه الآيات في سورة القصص في قصة يعني وفد نجران الذين وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة، هذا غير وفد نجران الذي وفد في المدينة، فكان وفد يعني بعض النصارى من نجران على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، فآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام واتبعوه، فأبو جهل وكفار قريش يعني وعلى رأسهم أبو جهل يعني قالوا لهم: إيه بئس الوفد، أنتم قومكم يعني بعثوكم تأتون لهم يعني بخبر هذا الرجل فتركتم دينكم الذي هو أحسن وتركتم كذا واتبعتم، وأخذوا يعني يسبونهم ويؤذونهم بالكلام، فقال هؤلاء النفر يعني الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام من نصارى النجران فقالوا لهم: سلام عليكم لا نجاهلكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فقالوا سلام عليكم لا نجاهل، لم يردوا سبهم يعني سبوهم وشتموهم، فقالوا سلام عليكم لا نجاهلكم يعني ليس من عادتنا أن نرد على السب بسب، لنا أعمالنا ولكم أعمالنا، لنا طريقتنا ولكم طريقتكم، وأعرضوا عنه. فمدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأنزل في شأنهم آيات: الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. قالوا: ومعنى قول إبراهيم لأبيه سلام عليك، فإذا هذه صفة المؤمنين أنهم يعني يعرضون عن الجهل، ومعنى سلام عليك يعني: أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذن. يعني سلام عليك يعني أنت سالم من جهتي، يعني لن ينالك أذن مني، يعني هو أبوه يقول: لا أشتمنك ولا أعاقبنك ولا، فهو يقول سلام عليك يعني أما أنا فلن أشتمك ولن يعني أعاقبك ولن يعني أضرك بشيء. نعم، وذلك لحرمة الأبوة لأنه يعني أبو. سأستغفر لك ربي، أي ولكن سأسأل الله تعالى فيك أن يهديك ويغفر لك ويغفر ذنبك، إنه كان بي حفيا. معنى حفيا قال ابن عباس وغيره: لطيفا، الحفي اللطيف، أي في أن هداني لعبادته والإخلاص له. واللطيف يعني من معانيه الذي يوصل إلى عبده إنعامه وإكرامه في خفاء، يعني اللطف اللي هو الخفاء يعني، فالله سبحانه وتعالى يوصل إلى عبده يعني نعمه وإكرامه، فالله تعالى لطيف به يعني وصل إليه الهداية وجعله من المخلصين. وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: إنه كان بي حفيا قالوا عوده الإجابة. يبقى عندنا عدة تفسيرات في تفسير الحفي، وبعض أهل العلم عده من أسماء الله سبحانه وتعالى الحفي سبحانه وتعالى، وهو والد منه. يعني بعضهم يقول هو اسم، وبعضهم يقول هو صفة من صفات الله تعالى، وبعضهم يقول هو اسم لله تعالى. يعني كل الأسماء صفات وليست كل الصفات أسماء، إذا هو اسم لله فيتضمن وصفه بهذا سبحانه وتعالى. فهو حفي بإبراهيم يعني عوده الإجابة، يعني إنه كان بي حفيا، قل سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، يعني قد عودني الله تعالى أني إذا طلبت منه شيئا أن يجيبني، فهو يرجو أنه إذا استغفر له أنه يرجو أن يجيب الله تعالى. وقال السدي: الحفي الذي يهتم بأمره. الله تعالى حفي بإبراهيم يعني يعتني به ويهتم بأمره سبحانه وتعالى. قال: وقد استغفر إبراهيم لأبيه مدة طويلة، وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام، وبعد يعني بعد أن هجر إلى الشام، وأثناء وجوده بالشام سافر إلى مكة وبنى المسجد الحرام ورجع إلى مقر إقامته بالشام، أن إقامته الأولى كانت في العراق عليه السلام. وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق عليهما السلام في قوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، في دعاء إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. طبعا بعض المفسرين يعني يقول إيه ولوالدي آدم ونوح، وبعضهم يقول كذا، يعني يحاولون إيه إبعادها عن أبيه لأنه منهي عن استغفار له، والفريق الآخر يقول يعني لوالدي على ظاهرها يعني الأبيه وأمه، وأن أباه يعني هو استغفر له قبل أن ينهى عن ذلك يعني في أول الأمر. قال وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهلهم من المشركين في ابتداء الإسلام، وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك. وطبعا أيضا هنا مسألة أخرى، وهي الاستغفار للمشرك وقت حياته والاستغفار للمشرك بعد مماته. الاستغفار للمشرك وقت حياته هذا جائز لا حرج فيه، ويكون بمعنى طلب الهداية له، لأنك إذا استغفرت للمشرك تقول يعني غفر الله لك، وهو حي هو لن يغفر الله له إلا إذا أسلم، فكأنك يعني بطريقة غير مباشرة كأنك تدعو له بالإسلام. ومن هذا الباب يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم إيه لا يعلمون، قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، حتى قاله يعني في غزوة أحد، وقاله يعني في أوقات متأخرة يعني، مما يدل يعني على جواز ذلك إذا كان استغفارا للمشرك الحي. أما من مات فخلاص لا أمل في أن يغفر الله تعالى، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا أمل في هدايته يعني الحي، يعني ما زال هناك أمل أن يغفر الله له بأن يهديه إلى الإسلام، فالإسلام يمحو ما قبل. أما من مات فلا أمل في المغفرة له إذا مات على الكفر. فقال حتى أنزل الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يعني الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني اقتدوا بإبراهيم واقتدوا بالذين معه في كل شيء من أمورهم ما عدا هذه المسألة، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني لا تقتدوا بإبراهيم في هذا، اقتدوا به في كل شيء ما عدا هذا. ولهذا هذه من الأدلة على أن شريعة إبراهيم عليه السلام هي شريعة لنا، ما عدا هذه المسألة يعني هي التي يعني خالفت فيها، يعني نهينا فيها عن اقتداء بإبراهيم في خصوص هذه المسألة، يعني إلا في هذا القول فلا تتأسوا به. ثم بين تعالى أن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنه، إبراهيم كان يستغفر لأبيه ثم يعني لما نهي عن ذلك امتثل لأمر الله وترك ذلك، يعني وقت أن استغفر إبراهيم لم يكن منهيا عن ذلك، وقت أن استغفر لأبيه لم يكن منهيا عن ذلك، ولما نهي امتثل لأمر الله. فقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. الموعدة اللي هي إيه؟ قوله لأستغفرن لك، يعني كان إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. والأواه لها تفسيرات كثيرة، قيل البكاء من خشية الله، وقيل التلاء لكتاب الله، وقيل الرحيم، وقيل الفقير، وقيل، فهذه كلها من معاني الأواه. الرجاع إلى ربه. وقوله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، أي أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها، وأدعو ربي أي وأعبد ربي وحده لا شريك له، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال وعسى هذه موجبة لا محالة، فإنه عليه السلام سيد الأنبياء بعد محمد عليه الصلاة والسلام. يعني عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، يعني هنا على سبيل الجزم، يعني هو لن يشقى عليه السلام، يعني هو يعني سيد الأنبياء بعد محمد عليه الصلاة والسلام وخليل الرحمن، لا يمكن أن يشقى عليه السلام. فهنا عسى يعني هي في اللغة تفيد الإيه؟ الرجاء والطلب، يعني لكن هذا الطلب هو محقق و يعني وواقع لازم لا بد منه. قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. قال الله تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال يقول فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله أبدله الله من هو خير منهم وهب له إسحاق ويعقوب. هنا تلاحظون يعني هذه الآية مع الآية التي قبلها مما يستدل به على أن الدعاء هو العبادة. لماذا؟ لأن الله قال إيه؟ وأعتزلكم وما تدعون، إبراهيم يعني قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله في الآية السابقة، وما تدعون من دون الله. وفي هذه الآية قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، إذن هو قال سأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ثم أخبر الله تعالى عنه أنه اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. إذن إيه؟ الدعاء هو العبادة، يعني الله تعالى سمى دعاءهم ما يدعون من الآلهات الباطلة أنه عبادة. فلما اعتزلهم والأصنام التي يعبدونها ونوع العبادة يعني أنه كانوا إيه؟ يدعونها يستغيثون بها، وهذا يعني فيه رد على من يستغيث يعني بالأموات، يقول مثلا يا حسين يا عبد القادر يا فلان، الأولياء الذين يعني يدعونهم من دون الله فيقول اشف لي مريضي ونجحني في الاختبار وفرج كربتي، فهذا كله يعتبر عبادة لهم. هو يقول لك أنا ما أعبدهم إنما أتوسل بهم، هذا يعتبر عبادة طالما يطلب منهم من الأموات يعني شيئا لا يقدرون عليه، فهذا يعتبر دعاء لهم، ودعاء يعني الميت والطلب منه يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني من عبادته. نعم نعم ذكر الله تعالى هنا إسحاق ويعقوب. نعم نقرأ إن شاء الله البقية. حاضر. يقول وهب له إسحاق ويعقوب يعني ابنه وابن إسحاق، يعني الموهوب هنا ابنه وحفيده، ابنه إسحاق وابن ابنه يعقوب، كما قال في الآية الأخرى ويعقوب نافلة. يعني طبعا إيه إسحاق من امرأته سارة، وإسماعيل هو ابنه من أمته هاجر، هاجر كانت يعني أمة مملوكة له، أما زوجته فهي سارة. فلما دعا إبراهيم زوجته سارة يعني أن يرزق الله يعني ولد من سارة، فأعطاه الله تعالى إسحاق ويعقوب نافلة يعني زيادة على طلبه، فالله تعالى أعطاه إسحاق وأعطاه الحفيد نافلة يعني زيادة. وقال ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب أعطاه الله تعالى، قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بشر الله سارة زوجة إبراهيم بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني هذه زيادة في البشارة أنه يعني بشر أن إسحاق أنه سيعيش حتى يتزوج ويولد له وأنه سيرى ولده، فهذه يعني زيادة في البشارة. لا هو إسماعيل هو ابنه البكر عليه السلام ولكن من هاجر. حاضر إن شاء الله ممكن نقرأه إن شاء الله. قال ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب، وهو نص القرآن في سورة البقرة، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. قال ولهذا إنما ذكرها هنا إسحاق ويعقوب أي جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء أقر الله بهم عينه في حياته، ولهذا قال وكلا جعلنا نبيا، فلو لم يكن يعقوب قد نبئ في حياة إبراهيم لما اقتصر عليه ولا ذكر ولده يوسف فإنه نبي أيضا. يعني الإمام كثير رحمه الله يستنبط من الآية أن إبراهيم عليه السلام عاش يعني حتى نبئ يعقوب وصار يعقوب نبيا في حياة جده إبراهيم، يقول وإلا يعني لو لم تكن البشارة بإسحاق ويعقوب يعني لنبوتهما، وإنما فقط يعني أنه سيولد له يعني ذرية من إسحاق، لذكر يعني جميع ذرية إسحاق يعني منهم بعد يعقوب يوسف عليه السلام والبقية. قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حين سئل عن خير الناس فقال يوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله ابن إبراهيم خليل الله، وفي اللفظ الآخر إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وكان العرب يعني يتفاخرون بالأنساب ويفتخر بأبيه وبجده، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس يعني عن أكرمهم يعني نسبا، قال يعني عليه الصلاة والسلام، فقال يعني يوسف عليه السلام لأنه يعني أبوه نبي وأبو أبيه نبي وأبو أبي وأبو جده نبي، يعني نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، أين تجد نسبا كهذا؟ وكلهم يعني من يعني جده إبراهيم عليه السلام خير الأنبياء بعد محمد عليه الصلاة والسلام. يعني هنا السؤال يعني لماذا لم يذكر إسماعيل عليه السلام، يعني هو مناسبة الآيات وإسماعيل عليه السلام سيأتي ذكره بعد قليل، يعني واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، يعني سيأتي ذكر إسماعيل عليه السلام، لكن هنا في هذا السياق يعني الله سبحانه وتعالى ذكر يعني ذرية إبراهيم الذين تتابعت فيهم النبوة في بني إسرائيل، يعني ذكر بعد ذلك يعني من ذريته سيأتي يعني موسى عليه السلام وأنبياء بني إسرائيل، يعني والله تعالى أعلم. يعني قال وقوله نعم إسرائيل هو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب، نعم يعقوب يعني اسمه أيضا إسرائيل. قال وقوله ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني الثناء الحسن، معنى لسان صدق يعني ثناء حسنا، وهذه كانت دعوة إبراهيم عليه السلام، قال إبراهيم وجعل لي لسان صدق وجعل لي لسان صدق في الآخرين، صحيح؟ قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني دعا إبراهيم ربه سبحانه وتعالى أن يجعل له يعني ثناء حسنا في الآخرين، أن يبقي ذكره الحسن في الأمم التي في من يعني سيأتي بعده، فاستجاب الله تعالى دعاءه يعني فجعل له لسان صدق ليس هو وحده بل هو وإسحاق ويعقوب يعني إبراهيم وآله. ومن هذا الذكر الحسن يعني أن الله تعالى كتب على أمة محمد يعني في كل الصلاة يقولون يعني كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فهي يعني يذكرون صلاة الله عليهم و يعني ويدعون لهم بالبركة ويذكرون أن الله باركهم، وكذلك ما بقي من ذكرهم في كتاب الله تعالى يعني والثناء عليهم في كتاب الله يتلى إلى يوم الدين، فأبقى الله تعالى لهم الذكر الحسن إلى يوم القيامة. وفي كتاب الله يعني ذكر إيه لسان صدق وقدم صدق ومقعد صدق وماذا ذكر أيضا ومبوأ صدق وقدم صدق. نعم فلسان الصدق هو الذكر مدخل صدق ومخرج صدق. نعم فقدم صدق يعني ما يقدم عليه الإنسان أو ما يتقدم الإنسان، فلذلك فسر بمحمد عليه الصلاة والسلام لأنه وفسر بالعمل الصالح وفسر بالجنة، فقدم الصدق يعني ما يقدم عليه المسلم أو ما يتقدم المسلم، والجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون في وعد الصدق، ومبوأ الصدق ومقعد الصدق يعني مكان إقامة، هذا في صفة الجنة أيضا، ومدخل صدق ومخرج صدق يعني كل مكان يدخله المؤمن يعني مخلصا لله تعالى مريدا الخير أو يخرج منه بنية صالحة، من أمثلته يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة، خرج مخرج صدق من مكة ودخل المدينة مدخل صدق، ثم بالعكس لما خرج من المدينة فاتحا مكة خرج من المدينة مخرج صدق ودخل مكة مدخل صدق، يعني مخلصا لله مريدا وجهه في هذا الخروج أو هذا الدخول أو كذلك. قال وكذا قال السدي ومالك بن أنس. وقال ابن جرير إنما قال عليا، لماذا قال لسان صدق عليا؟ قال لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني أبقى الله تعالى ذكر إبراهيم وآله يعني محل اتفاق وثناء من جميع الملل يعني حتى اليهود والنصارى يثنون على إبراهيم عليه السلام وآله. بعدها قصة موسى عليه السلام واذكر في كتاب موسى، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.